وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعمّا هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم

صدق الله.